يا أمة خير الأنام وبدر التمام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العليم العلام. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والركوع والسجود والقيام وأدخلنا وإياكم الجنة بفضله ومنه دار السلام بسلام. أمسكوا صيامكم عن الشراب والطعام